شبوا عليها النار من كل جبار والزحف إلى دهرت كتايب كتايب شبوا عليها النار من كل جبار والزحف إلى دهرت كتايب كتايب دبابات الأبرم زنسان أثبت وجوده وارتقى أعلى المراتب.